قول باللسان وعمل بالأركان وتصديق بالجنان. نؤمن بأن الله تبارك وتعالى هو الإله الواحد الذي لا معبود بحق إلا هو، هو الذي بيده مقاليد السماوات والأرض، هو الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، هو الذي يجير ولا يجار عليه، يعلم ما كان وما سيكون لو كان كيف كان يكون. إنه الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله الذي نؤمن به لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، لو كشفه جل وعلا لحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من فضله. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. سبحانه سبحانه، قل آمنت بالله ثم استقم. كيف يستقر الإيمان في قلوبنا حتى نستقيم على طاعة الله جل وعلا؟ لو أننا رضينا بالله ربا وأبو محمد رسولا وبالإسلام دينا وصلنا إلى ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم وما أراده من قبل ربنا جل وعلا. قل آمنت بالله ثم استقم. وربنا الذي لا إله غيره لا يقبل شريكا له في العبادة والطاعة. من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. يريد جل وعلا أن نفرد وحده بالعبادة، ولذلك قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ما خلقنا جل وعلا إلا من أجل عبادته وحده لا شريك له، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هو الغني عنا، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. وإن حالنا مع ربنا الذي خلقنا ورزقنا وأحيانا وأعطانا من نعمه العجب، خلقنا ونعبد غيره، ورزقنا ونشكر سواه، خيره جل وعلا إلينا نازل وشرنا إليه صاعد، يتقرب جل وعلا إلينا بالنعم وهو الغني عنا، ونتبغض إليه بالمعاصي ونحن أحبب الخلق إليه. قل آمنت بالله ثم استقم. الإيمان بالله جل وعلا لو أنه وصل إلى حقيقة الإيمان، وصل إلى ذروة الإيمان، بعده الاستقامة على أمر الله جل وعلا. يقول الله عز وجل في محكم آيات تنزيله لأعظم خلقه على الإطلاق لمحمد صلى الله عليه وسلم: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. فاستقم كما أمرت، أمر من الله جل وعلا لمن؟ لأشرف خلق الله، لسيد ولد آدم على الإطلاق ولا فخر، لأول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة ولا فخر، لأول شافع وأول مشفع ولا فخر، لأول من يعز حلق الجنة يوم القيامة ولا فخر، لأول من يدخل الجنة يوم القيامة ومعهم فقراء المسلمين ولا فخر. يأمره الله تبارك وتعالى وهو المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر: فاستقم. استقم يا محمد، استقم يا محمد كما أمرت، فإن الله أمره بالاستقامة. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: شيبتني هود وأخواتها فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب ذلك قال هذه الآية: فاستقرم كما أمرت. يقول ابن عباس رضي الله عنه: ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم من آية هي عليه أشد وأشق من قول الله عز وجل له: فاستقم كما أمرت. هي أشد آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وأشق آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الله عز وجل له: فلذلك فادع واستقم. هذا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فما بالكم بنا ونحن المقصرون في حق ربنا جل وعلا؟ نحن العصاة جولنا على معصية الله جل وعلا، ولكنه من تمام رحمته فتح لنا باب التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها، وإن ربنا جل وعلا يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. قل آمنت بالله ثم استقم. قال الله عز وجل بعدما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ها هو يوجهنا إلى الاستقامة، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غلقا. لو أننا استقمنا على طريقة الله جل وعلا، على شريعة الله سبحانه وتعالى، على أوامر الله جل في علاه، على أوامر نبيه صلى الله عليه وسلم، لبدل الله تبارك وتعالى أحوالنا وغير أحوالنا، ولكننا ما زلنا في معصية الله جل وعلا. ومن كرم الله تبارك وتعالى أن أمد في أعمالنا، فأدركنا العشر الأول من ذي الحجة. فمن الناس من وفقه الله جل وعلا فيها للصدقات، للصيام، للحج، للعمرة، لصلة الأرحام، لكفالة الأيتام، لتوزيع الصدقات، وهذا توفيق من الله تبارك وتعالى. قل آمنت بالله ثم استقم، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غلقا. يقول أبو بكر رضي الله عنه: وأن لو استقاموا على الطريقة، على طريق الله جل وعلا وطريق رسوله صلى الله عليه وسلم، فلم يشركوا بالله شيئا، فهذه هي الاستقامة. ويقول عمر رضي الله عنه: وأن لو استقاموا على الطريقة، لو أن المسلمين استقاموا على أوامر الله جل وعلا وعملوا بها ثم لم يروغوا. روضان الثعالب. وقال عثمان رضي الله عنه: وأن لو استقاموا على الطريقة، قال أخلصوا العمل لله جل وعلا. وقال علي رضي الله عنه: وأن لو استقاموا على الطريقة، قال لو أنهم أقاموا الفرائض التي فرضها الله تبارك وتعالى عليهم. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غرقا. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. قل آمنت بالله ثم استقم. أمر ربنا جل وعلا نبيه بالاستقامة، وأمر ربنا جل وعلا أتباع النبي صلى الله عليه وسلم بالاستقامة. فماذا أعد الله تبارك وتعالى للمستقيمين على أوامره؟ قال الله: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا التي كنتم توعدون. نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. نعم أيها المسلمون الأفاضل، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، لا تخافوا على ما أنتم قادمون عليه، ولا تحزنوا على ما فاتكم من أمر الدنيا، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. الاستقامة، الاستقامة على أوامر الله جل وعلا، الاستقامة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الاستقامة على الصلاة، الاستقامة على الزكاة، الاستقامة على الصدقات، الاستقامة على طاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. من أراد رحمة الله جل وعلا فعليه بالاستقامة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم. فمن فعل ذلك رحمه الله تبارك وتعالى، أولئك سيرحمهم الله. الاستقامة على الصلوات في جماعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. كلما أتيت إلى المسجد أعد الله لك في الجنة دار ضيافة، أعد الله لك نزلا في الجنة حينما تأتي إلى المسجد وحينما تعود من المسجد. في اليوم 5 مرات، أين نحن من الصلوات في جماعة؟ أين نحن من إعمال بيوت الله جل وعلا؟ أين الشباب في صلاة الفجر الذين يصحبون حتى قبل الفجر بساعة أو أقل ثم ينامون عن الصلاة ولا يؤدونها في جماعة؟ الصلاة، الصلاة عماد الدين، من أقامها أقام الدين ومن هدمها هدم الدين. صلاة الجماعة تزيد عن صلاة الفرد الفضل المفرد ب25 درجة و24 درجة و27 درجة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثه المتعددة. صلاة الجماعة، صلاة الجماعة من أهم أسباب الاستقامة عباد الله. أن يحافظ الإنسان على الصلاة في جماعة في بيوت الله جل وعلا، ففيها الفلاح وفيها النجاح وفيها الخير كله وفيها الخير كله. فيا معاشر المسلمين الأكارم، نؤمن بالله جل وعلا ونستقيم على طاعة الله تبارك وتعالى. الاستقامة على التفكر في لقاء الله جل وعلا، فما من أحد منا إلا سيلقى ربه جل وعلا في يوم من الأيام وفي ساعة من الساعات لا محالة. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. من أسباب الاستقامة أن نتذكر في لقاء الله جل وعلا الذي هو آت لا محالة. فالنفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا الذي كان قبل الموت يبنيها. ف فإن بناها بخير طاب مسكنها، وإن بناها بشر خاب بانيها. أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الدهر نبنيها. أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها؟ فاعمل لدار غدا رضوان خازنها، والجار أحمد والرحمن ناشيها. فيا عباد الله، فلنتفكر في لقاء الله جل وعلا، فإن هذا يؤدي بنا إلى الاستقامة على أوامر الله جل وعلا وعلى طاعته وعلى طاعة نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وإمامنا وعظيمنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون الأكارم، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله جل وعلا، فلنعلم أننا على لقاء مع الله تبارك وتعالى لا محالة. فعلينا أن نستقيم على أوامر الله جل وعلا وعلى أوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. فهو جبريل عليه السلام يأتي نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم يقول له: يا محمد، أحبب من شئت فإنك مفارقه، وعش ما شئت فإنك ميت، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه في استغنائه عن الناس. فمن أراد أن يكون عزيزا كريما فعليه أن يطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يعمل بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لقول الله جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. فما من خير إلا ودلنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وما من شر إلا ونهانا عنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذن معاشر المسلمين الأكارم، هذا صحابي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. فاللهم ارزقنا الإيمان الحق بك، وارزقنا الاستقامة على أوامرك يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم ظهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله أوله وآخره، علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله أوله وآخره، عاجله وآجله، علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعيذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك وحبيبك ومصطفاك محمد صلى الله عليه وسلم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر.